بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى باب في الإمامة، وذكرنا في الدرس الماضي من شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. وقلنا إن الجاهل بالقراءة والفقه لا تصح صلاة من اقتدى به إلا أن يكون أميا مثله أو أميين مثله، وتعذر عليهم التعلم، يعني لم يستطيعوا أو لم يجدوا معلما أو لم يجدوا من يحسن الفاتحة حتى يتموا به، فهم معذرون. ثم أخذ يبين محترزات هذه الشروط ما تقدم، فقال: فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث، بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة أبدا، لأن هذه الشروط صحت الإمامة. والصلاة إن بطلت على الإمام بطلت على المأموم. فإذا اقتدى بإمام وتبين أنه كافر فالكافر صلاته باطلة. إذا تبين أنه امرأة فمن شروط صحة الإمامة أن يكون ذكرا، فالصلاة صلاة المأمومين باطلة حتى وإن صحت للمرأة. أو الخنثى المشكل الذي هو يعني بين الذكر والأنثى، له ذكر وله فرج الأنثى، يعني له فرجان له فرجان، فهذا يسمى الخنثى المشكل، فأيضا صلاته لمثله جائزة، أما صلاته للرجال فباطلة، يعني بالنسبة للرجال تبطل عليهم ولا تبطل عليه كالمرأة. وأما المجنون فلا صلاة عليه أصلا، حتى لو صلى بالعاقلين صلاة صحيحة فصلاة العقلاء باطلة. والفاسق بالجارحة، طبعا فيه قولان، قول ضعيف يقول إن الاقتداء بصلاة الفاسق بجارحة كشارب الخمر والزاني واللوطي وآكل الربا وكل مرتكب كبيرة من الكبائر، طبعا الاقتداء به مكروه والصلاة خلفه صحيح، هذا والراجح. في رأي ثاني ولكنه ضعيف يقول إن الصلاة خلف الفاسق بالجارحة باطلة، لكن الراجح طبعا أنها صحيحة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أنس بن مالك كانا يصليان خلف الحجاج، وهو من هو قتل 100,000 من أهل العراق، فهو قاتل وظالم، لكن كان ابن عمر رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن عمر كان يصلي خلفه، سيدنا أنس بن مالك كان يصلي خلفه، فالراجح أن صلاة خلفه إيه صحيحة. لا جارحة يعني باليد باللسان بالفرج، هذه الجارحة اللي يعني يعني سارق بيده، زاني بفرجه، آكل الربا بفمه، وهذا معنى فاسق بجارحة، لأنه فيه فاسق عقيدة، فاسق بقلبه، إنه فاسق في العقيدة، هذا يجي الحكم عنه. وكذلك الصبي الذي لم يبلغ الحلم، يعني واحد صلى خلف الصبي وهو لا يعرف أنه صبي ثم تبين أنه صبي يعيد الصلاة عندنا المالكية، وعند غيرنا الصلاة صحيحة ما دام مميزا يصحح الطهارة. أو المحدث الذي تعمد الحدث. يعني في واحد مثلا فاسق يعني ممكن يبطل الوضوء ويصلي بالناس والعياذ بالله، ثم يخبرهم بعد ذلك، يخبرهم أنه صلى بهم من غير وضوء، فإذا أخبر يبقى وجب على الجميع أن يعيدوا الصلاة مرة أخرى. وإذا لم يخبر فصلاتهم صحيحة، والوزر عليه، يتحمل أوزار من صلى خلفه. فالخنث المشكل من له ذكر رجل وفرج أنثى، والفاسق بالجارحة كالزاني وشارب الخمر، واحترز به عن الفاسق بالاعتقاد كالقدري والحروري، فإنه يعيد من صلى خلفه في الوقت. القدري زي المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية، دول اسمهم القدرية الأولى، لكن عد في قدرية للقدرية الثانية المعتزلة. أما القدرية الأولى دي كافرة، الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني يكفرون بالقدر، يكفرون بالقدر، يعني الأمر جديد، يعني كل أمر يفعله الله جديدا، فده كفر طبعا والعياذ بالله، وهذه انقرضت يعني انقرضت. لكن المعتزلي فاسق عقدي، لكن الصلاة خلفه إيه؟ صحيحة مع الإيه؟ مع الكراهة. قال يعيد في الوقت ندبا. والحرورية دول من ضمن الفرق، فرقة من فرق الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي بحروراء، الذين يكفرون الناس بالذنب، يعني أي واحد مرتكب كبيرة عندهم كافر، ده اسمهم الحرورية، فرقة من الخوارج، فرقة من الخوارج. لا هو يعني يكره أن يصلي خلفه، وإن صلى أعاد في الوقت، إن صلى أعاد في الوقت، لأنه مسلم، غير أنه مخطئ، يعني مخطئ في العقيدة. لا الشيعي لا يصلى خلف، الشيعي الذي يعني يعتقد تحريف القرآن ويعتقد ويرمي السيدة عائشة بما برأها الله منه، كل ده كافر، لا لا يصلى خلفه إطلاقا. واحترز بقوله تعمد ممن صلى محدثا ناسيا، يعني في محدث تعمد الحدث، هذا صلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة. أما من صلى بالحدث ناسيا وأتم صلاته، الإمام واحد صلى بالناس إماما وهو معتقد أنه متوضئ، ثم بعد أن سلم تبين أنه كان ناسيا للحدث وأنه لم يتوضأ، فصلاة المأمومين صحيحة وهو يتوضأ ويعيد الصلاة. لكن لو قبل السلام يستخلف، يعني حتى لو تذكر وهو يتشهد أنه ناسي للحدث، ناسي للحدث، فعليه أن يستخلف، يعني ما يقولش خلاص فضل السلام السلام عليكم، لا، لو قال السلام عليكم بطلت الصلاة، لأن الناسي للحدث إذا تذكر وهو راكع لا يرفع، وإذا تذكر وهو ساجد لا يرفع، يعني لا يفعل فعلا بعد العلم بالحدث، لو فعل فعلا بطلت الصلاة، يعني لو رفع من الركوع بطلت، لو رفع من السجود بطلت، لو سلم بطلت. فمجرد التذكر مثلا يقول صلي يا فلان، وهو يعرف من يصلي خلفه من الناس، إذا لم يجد أحدا ولا يعرف أحدا يقول أتموا صلاتكم فرادا، أتموا صلاتكم فرادا، وتكون الصلاة صحيحة، وهو يقوم ويضع يده على أنفه ويخرج. بل فإنما من صلى محدثا ناسيا فإن صلاة من صلى خلفه صحيحة إلا أن يعلموا بحدثه، يعني عارفين أنه ده متلاعب وأنه ممكن يصلي من غير إيه؟ من غير وضوء، فإذا علموا به وبحدثه فلا يجوز لهم أن يقتدوا به بل يخرجوه من الإمام. ويستحب سلامة الأعضاء للإمام، هذا ما يستحب في الإمام، خلاص انتهى إيه؟ ما يشترط في صحة الإمام أو أن يكون إماما يعني، أو ما يجب أن يكون فيه. لكن الأمور المستحبة قالوا يستحب سلامة الأعضاء للإمام، يعني أن يكون سليم اليدين، سليم الرجلين، سليم العينين، كل الجوارح سليمة. ولذلك قال تكره، وكذلك تكره إمامة الأقطع والأشل، المقطوع اليدين أو مشلول اليدين أو الرجلين أو رجل واحدة مثلا، قالوا لنقصهما، يعني هو يستحب أن يكون كامل الأعضاء سليم الأعضاء. لكن الصلاة صحيحة، أهم شيء الصلاة صحيحة، لكن هذا من باب الفضيلة. وكذلك الأعرابي، الأعرابي اللي هو ساكن البادية يقال له البدوي ويقال له الأعرابي الذي يسكن البادية. قالوا العلماء في هذه العلة لأن من بدا فقد جفا، يعني البدوي أو الأعرابي قاسي القلب، قاسي القلب، فالأفضل ألا يقتدى به، لكن إن وجد وصلى بالناس فصلاته صحيح. وكذلك تكره إمامة صاحب السلس، صاحب السلس. طبعا السلس كما يقول العلماء يكون في البول ويكون في الغائط ويكون في الريح ويكون في المزي ويكون في الضحك كما ذكرنا في الدرس الماضي، كلما أحرم ضحك. فالسلس طبعا معفو عنه لأنه صاحب عذر طبعا، وصاحب العذر حينما يعفى عنه تكون صلاته صحيحة، وإذا صحت له الصلاة صحت لغيره، صحت لغيره. لكن طبعا يكره أن يكون إماما مدام في غيره من اللي هو ثيابه سليمة وطاهرة، يبقى الأفضل أن يدخل الصحيح ويتأخر المعذور. وكذلك تكره إمامة من به قروح للصحيح من السلس والقروح، وأما إمامة كل واحد منهما بمثله فجائزة. الذي به قروح يعني فيه جروح أو دمامل تسيل باستمرار، فده زي صاحب السلس معفو عنه ومعفو عن ثيابه، يعني واحد عنده مثلا باسور أو ناسور أو جروح تسيل قيحا ودما وصديدا باستمرار، هذا معفو عنه عن ثيابه، فإمامته مكروهة، إمامته مكروهة. لكن إن صلى بالناس فالصلاة صحيحة وصلاة من صلى خلفه صحيحة. وأما إذا صلى بمثله، يعني مريض بمريض أو صاحب سلس بصاحب سلس أو صاحب قروح بصاحب قروح، كل ده جائز من غير كراهة لاستوائهما في الدرجة. قال وتكره إمامة من يكره سواء كرهه جميع المأمومين أو أكثرهم أو ذو النهى، أي ذو العقول الراجحة الزكية، أو ذو النهى والفضل منهم وإن قلوا. تكره إمامة من يكره، لكن لابد أن تكون الكراهة دينية، كراهة دينية، ككونه مثلا سليط اللسان، لا يحترم الناس، ككونه مثلا متكبرا يتعالى عليهم لا سب الدين لا. أما الذي يسب الدين فهو مرتد عن دين الله، ولا تجوز صلاته ولا صلاة من صلى خلفه حتى يغتسل ويتشهد ويتوضأ ويصلي. لكن إذا كان هو هكذا يعتبر يعني فاسق بجارحة ومتلاعب بدين الله، ده حتى الحج يبطل عنده والصلوات والصوم ويفسخ نكاحه. الذي يسب الدين كل الأعمال تحبط، الأعمال الظاهرة والباطنة، يعني حتى العقود عقد النكاح يفسخ. ده اللي بالنسبة لإيه؟ الذي يسب الدين داخل في حكم المرتد أو الكافر. ما هو من شروط الإمام أن يكون قادرا على جميع الأركان، أن يكون قادرا على جميع الأركان، ده شرط لكن لم يذكره الشيخ. لكن لو استند مثلا إلى حائط بجواره، أو مثلا الميكروفون، مثلا حامل الميكروفون استند عليه، لا شيء لا شيء، صلاته إيه؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وصلاة من خلفه صحيحة. الذي لا تجوز صلاته ان هو يستند الى عصا او حائط وهو يصلي، لانه غير قادر على القيام. هنا بقول ان يكون قادرا على جميع الاركان، فاللي ما يقدرش يعني يسند نفسه لوحده يستقل قائما صلاته باطل. يعني يستعين مثلا بترابيزه زي دي يسند عليها، او حبل، او عصا، يبقى ده غير قادر على القيام، يبقى لا تجوز الصلاة خلفه إلا لمثله. طبعا الإمام أحمد فقط هو الذي أجاز صلاة القائم خلف القاعد، يعني بعض الناس يصلي على كرسي أو يصلي مثلا مستندا إلى عصا أو حامل الميكروفون، فده صلاة صحيحة عند الإمام أحمد فقط. لكن باقي الأئمة قالوا الصلاة باطلة، لأنه لا بد من القدرة على جميع الأركان بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للإمام. وتكره إمامة من يكره، هنا الكراهة لا بد أن تكون دينية، لكن لو كراهة شخصية كخصام مثلا بينه وبين بعض الناس من أجل دنيا، مثلا اختلفوا في بيع أو شراء، فبعض الناس يقول أنا أكره فلانا، هذا لا يضر غير معتبر يعني. إنما الكراهة لابد أن تكون من الناحية الدينية، الدينية لكونه غير متمسك بالشريعة، فالناس يكرهون غير المتمسك اللي هو المتساهل في الدين. وتكره إمامة الخصي، وهو من قطع ذكره دون أنثيه أو أنثياه دون ذكره، يعني قطع أحد العضوين تكره إمامته. أو الأغلف لمن ترك الختان، أو ترك الختان لغير ضرورة، اللي هو الأغلف يقال له الأقلف والأغلف، يعني غلاف رأس الذكر موجود لم يقطع، فقالوا هذا تكره إمامته، لأنه طبعا يعني ترك الختان بتبقى داخل الجلدة فيه بعض بواقي البول النجاسة، يعني لأن طهارته تكون غير كاملة، تكون غير كاملة مهما تنظف، لكن يبقى هناك بقايا حتى وإن كان معفو عنها، لكن تكره إمامته، تكره إمامته. ونقل التتائي عن ابن هارون أنه سواء ترك الختان لعذر أو لغير عذر تكره إمامته. قال وتكره إمامة المأبون، وهو الذي يتكسر في كلامه كتكسر النساء، اللي هو يقلد النساء أو هو يتكلم كلاما طبيعيا ككلام النساء، يرفع الصوت مثلا أو يستعمل الألفاظ التي تتكسر فيها النساء. قالوا فهذا تكره إمامته لأنه يعني يعتبر مخنث متشبه بالنساء، فيعتبر تكره إمامته. أما من يؤتى في دبره وهو اللوطي وهو أرذل الفاسقين فلا يصح تفسير هنا به، لأنه ده يعتبر فاسق بجريحة كالزاني، اللوطي كالزاني، ده طبعا تكره إمامته. قال ومجهول الحال، إمامة مجهول الحال مكروهة، وهو الذي لا يعرف هل هو صالح أو فاسق، يقال له مجهول الحال، لأن هو يستحب في الإمام أن يكون يعني صالحا، أن يكون صالحا، لأن ورد في الحديث ما هو ده مجهول الحال، يكره أن يكون إماما ما دام ما نعرفوش ما نقدموش للإمام، يتقدم المعروف المعلوم. وخاصة احنا ذكرنا في الدرس قبل العشاء في عصرنا هذا يعني المشكلة في يعني جهالة الطهارة، يعني هل هذا الذي يصلي بنا يعني هل حضر مجالس العلم، هل يعرف الطهارة من وضوء وغسل وغير ذلك؟ الله أعلم. فيعني الأفضل للإنسان أن يصلي وراء المعلوم المعروف أنه من أهل العلم وأهل القراءة وأهل المواظبة على الصلاة حتى يطمئن إلى صلاته، حتى يطمئن إلى صلاته. فيكره مجهول الحال وهو الذي لا يدرى هو من أهل العدل أو من أهل الفسق، يعني هل هو صالح أو طالح لا يدرى. فالأفضل أن يكون معروفا بالصلاح والتقوى والمحافظة على الصلاة. وتكره إمامة ولد الزنا لأنه يؤدي إلى الطعن في نسبه، يعني كل من رآه يقول هذا كذا، يطعن في يطعن في نسبه، خصوصا إذا كان معروفا أنه مثلا لا والد له. أحيانا واحد يعني يجي من الملجأ مثلا يخرج، الناس تعرف أنه ده تربية الملاجئ، يعني لا يعرف نسبه، فإذا لا يقدم للإمامة ويقدم معروف النسب. أما المجهول فالأفضل له ألا يصلي إماما حتى يعني لا يكون وسيلة للطعن فيه، كل واحد يقول هذا يصلي بنا هذا كذا، فيكون وسيلة للطعن في العرض. لك لا يكره ذلك، الأفضل ألا يصلي حتى لا يتكلم الناس في حق، لأنه يؤدي إلى كلام الناس فيه، كل ما يصلي يقول فلان تربية الملجأ بيصلي بيه، ولكن هو الأفضل له أن يستر. يعني الإسلام إن الله ستير يحب الستر، هذا من باب الستر عليه، لأنه كان بيتعرض للناس فالناس يتكلمون في حق. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم، ما يقفش موقف يتهم به ما الكافر بيبقى معروف النسب، الكافر معروف النسب، لكن ده مجهول، مجهول والده من هو. والعبد، العبد يكره أن يصلي في إماما في الفريضة لا في النافلة. بس نعم ايوه، هو بس بيتكلم عن الايه الامور الفاضله، يعني مش يصح او لا يصح، لا احنا ما نقولش لا يصح، انما يصح الصلاه خلفه ايه صحيحه، الصلاه خلف العبد صحيحه، ولكن الافضل ان يكون حرا، ان يكون حرا. نعم لا لا، لو اعتق خلاص، لا لو صار حرا واعتق خلاص لا يقال له عبد، انما صار حرا كسائر الاحرار يصلي بالناس لكن هو هنا عمليه افضليه فقط، يعني عبد وحر، يعني اذا استويا مثلا في القراءه وفي الفقه وفي حسن الخلق يبقى يقدم الحر. أما إذا كان العبد أحسن قراءة وأحسن خلقا وأحسن فقها يبقى يقدم العبد، ها؟ يقدم العبد. يعني في الأذان مثلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله يؤذن، مع أنه مثلا عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الأذان وسيدنا عمر رأى الأذان لم يقل لسيدنا عمر ولا لسيدنا عبد الله قم وصل، قم وأذن، إنما الذي صعد على أبي قبيس هو سيدنا بلال رضي الله عنه. لكن في بعض أمور كده مثلا كالإمامة، الإمامة دي كالرئاسة، الإمامة كالرئاسة، فالأفضل أن يكون حرا. حتى في الجمعة مثلا من ضمن يعني شرط صحة صلاة الجمعة لا بد أن يكون الإمام والخطيب حرا، لأن العبد رفع الإسلام عنه حكم الجمعة، يعني ليس عليه جمعة، كالنساء وكالمريض وكالمسافر دول رفع، والصبي والمرأة كل ده الخمسة دول لا جمعة عليها. ديننا ده هو الدين اللي عمل كده، انت بمزاجك الدين، لا لا هو الدين اللي عمل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا جمعة على عبد ولا مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا صبي، كم دول؟ خمسة. ليه؟ عشان الأعذار، لأن العبد ده مسؤول عن مال سيده، لو راح الجمعة وترك المال وسرق المال هو مسؤول عنه. شفت ازاي؟ يعني لا ده باب في الفقه اسمه باب الرق وأحكامه، ومع ذلك الإسلام يعني علشان الرق ده يعني جاي أجنبي عن الإسلام فرفعه الإسلام وقضى عليه، يعني جعل مثلا في كفارة الظهار وكفارة اليمين وفي كفارة الصيام عتق عتق، فضل وراه لغاية ما إيه قضى عليه وصار الناس جميعا أحرارا. وجاء قرار عالمي الآن ألغى الرق خالص، ما فيش رق الآن في العالم كله، فالإسلام قضى عليه، مش بيفرق زي ما تقول أنت ما فرقش، لا ده الإسلام بالعكس يتشوف إلى الحرية، يتشوف إلى الحرية، لأن الرق ده يعني عارض، شيء عارض، لأن كلكم لآدم وآدم من تراب، والناس سواسية كأسنان المشط، لكن لما جاء الرق عارض فعالجه الإسلام وقضى عليه، يبقى أنصف ولا ما أنصفش؟ يبقى أنصف أهو كده، يعني مش الإسلام هو اللي فرق، لا ده هو الإسلام جاء والرق موجود، واخد بالك؟ فعالجه الإسلام ومحاه، يبقى أنصف. زي المرأة يعني في الجاهلية مثلا وفي الأمم السابقة كان المرأة دي يعني كسقط المتاع، لكن شوف الإسلام كرم المرأة كده وسواها بالرجل. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا.